العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب الخوف بشك لباري ترسوا ترس بريتيلا فزع القلب دا شلكينو يا را شلكيني دل لا مكروهك لنا راحتيك ديتا بيش يان لا خوشيك و لدسي درشيت بويا دل را شلكيو اترسيت ما بس يجي لترز ليرا بريتي لا ترز الأخوة الخوف من الله تبارك وتعالى وكاري ترز الأخواش تبارك وتعالى بريتي لا بيركدنا ولا قوري إخوة تبارك وتعالى وتما شاكردني إخوة وكم ترخمي إخوة وشن كم ترخمي وشن إهمالي وهل وها ببيني شن مقصر وكم ترخمي لأس مراقبة إخوة تبارك وتعالى وهل وها تما شاكردني قلاني بيش خوي وعبرد وقرثن لا قلاني بيشتر كشوان پروردگار تبارك وتعالى لنا يبردون وهروها بيركرنا ولا جهنم ولا عذاب جهنم وهروها دور كوتنوا لو اشتاني برو دوزخ إنسان با إنسانش لكز ناترسي لأخوانا بتبارك وتعالى لكزنا ترسيه لأخوانا بتبارك وتعالى إلا مقر خوفك في طريب لدروني إنسان أرهبي أو ترسيه بي أو كاتا درسته وإخوة سبحانه وتعالى جاري وهي أخوي بندكان ترسيني بخوي وجاري وشي بأقريد وزخ وجاري وشي أن ترسيني بويك كافر كان لنا وبردو لنا وداوة ولقرآن خوف بچن واتايك هاتوا يا بچن تعبير لفظك هاتوا لوانا الفزع الروع الرهبة الخيفة الخشية بروينا خزمة دو آياتاني لم بارو ديهيني كما الله آياتاني لباري خوفه طبعا خوف من الله برزان إنسان كاتب له برود قال الرواة أهل علم فلمنك وبالنديك وايا خوش في السن إخوة بالكيتي وترسكش بالكيتريتي بهبية هر كامنين أو سفراء أو قشتاء أو فرينة بدناية بدناية بالندنا تواني بفري بيك بالندنا تواني بفري بيك خوش في السن إش بتنها بدناية إلا بترسي خواهش إلى الله تبارك وتعالى ترسي إش بدناية إلا بخوش في السن إخوة إلى الله تبارك وتعالى وهر وها بارك الله بكم هر شتيق لي بتسي لي دورة كويتو إلا ترز الأخوان بتبارك وتعالى كي لي ترسي لي نزي كبيتو أفرمي قال الله تعالى وإيايا فارهبون تنهال من بترسن وحدي إخلاصا تنهال من بترسن بتاك وتنهال كسي ترمى ترسن لير معملك فيش خلاو خوي وأصل لأصل بريتي لا وارهبوني أو فارهبوني يا كاتو تبي بيشوب وتا وإياك فارهبون وإياك نعبد اعبدوني إياك نعبد يا نعبدك إياك نعبد واتاكيش يا واتاكيب واتادي يعني خوي بس لتو ترسين لغيره تو نا ترسين يعني السود ويتي دا نابي إنسان لغيره خوي بترسين إلا ما قد ترسي طبيعي بيكو ترسان لتاريكي ولا لو فشكو لدرندو لو شتانتر أرواح فما إن بطش ربك لشديد بيقومان بطشو اللي قرتني بارورد قال الزور بأزار وبأيشا البطش هو الأخذ بعنف وشدة بريتيلا بطش بريتيلا اللي قرتن بتني وبقايمي أو بريتيا لا بطش أفرمين اللي قرتني بروردقار لشديد سوين بيت بتأكيد زورتون نقلي قرتني فرورد قال لعبدي بقري خوا فنا من دالة قرتني فرورد قال وكذلك أخذ ربك آية دوايا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة اللي قرتني فرورد قال تبارك وتعالى لما آية فرميت شون قلان وخلقاني شاركاني ترمان لنا وبرت بهي ظلم مستمي خويانا وهي سربيجي كرني فرمانا كان موا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى أو ها هل شاركت لنا وبرينك وأنا لنا يدي أقر ظلم ينكر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة يعني خويت على هرقيز كز هيج قوم يقل سر هيج لنا ونادات إلا لسر ظلم وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ليقرتني بروردقاريش زور بآزار شديد زور تنده إن في ذلك لآية بيقمن أما آية ونشانيك بروردقاري تدايا يعني عبرتي تدايا لآية عيل عبرة عبرتي تدايا لمن خاف عذاب الآخرة عبرة آية بوكي بوكسك لسزاي دوارج بترسي ذلك يعني يوم القيامة رجي قيامة يوم مجموع له الناس أو رجاء هم خلقوا كلاونا توا وذلك يوم مشهود يعني تشهده الخلائق أو رجاء هم مخلوقات كوبنتو ويكسيان بجين ماون وما نؤخره إلا لأجل معدود أو رجد واناخين إلا بما ويكي دياري كلاونا بيت كلاي خومن دياري كلاوة لي زياد ناكين ولي كم ناكين قيامت كنايا بو موعد يكا كوانو سيو مانا لو موعد ديت يوم يأتي كرجيك دي لا تكلم نفس إلا بإذني هيج كسينات وان يقصبك إلا بإذني إخوانه تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد أو لو رجا هيانا كامرانا وهشيانا بدبخت شقيا فأما الذين شقوا أوانيك لشقاوة أوانيك وانا كامران فلهم فيها زفير وشهيق أوان شيان بوهيا هر آخو أوفيان بوهيا هر داخو نالو حسرتو بشيماني وسرشوري وسركزيان بوهيا هر بشيماني أكنوا بشيماني جبلام سودينية ولا ينفع الندم رجع كبشيماني سودينية زفيريش بريتيل إخراج النفس بريتيل وي إنسان كاتيك نفس ذلك بآخو حسرته بيوتري زفير وشهيقش بريتيل نفس قوارد نوا إنسان أو كاتل آخو حسرته أو بريتيل شهيق وزفير جاء رب العزة جل جلاله وفرمي لهم فيها زفير وشهيق تنهى آخو وأوف وحسرت وبشيمانيا بإخوة فنامانا فرمي وقال تعالى ويحذركم الله نفسه آياتي كترينك برورد قال فرميتي برورد قال ولياتا نكاتو لنفسي خوي ولسزاي خوي ويآقاتا لبرورد قال بتبارك وتعالى همتان أقرون بلا يوم ما من عبد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان هيش كس يكني إلا بردار قصي لغلقا لروجك كوا ورقير يكني لبيني خوي وخوا يعني خوي تلم باشا قصي لغلقا ويبا خوي آما دبك ويحذركم الله نفسه بردار أقدرت أنا كاتو لخوي لنفسي خوي أقدرت أنا كاتو آياتي كتري هنا يوم يفر المرء من أخيه لرجي قيامتها الرجيك إنسان لبراكي راكا وأمه وأبيه لدايك لباوك شراكا وصاحبته وبنيه لجنكي راكا ولم نار كانشي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني هركس يقلو رجاء مشغولي كاري خويتي مشغولي نفسي خويتي ونفسي نفسي هم يقول نفسي نفسي كذبة ماي كزني وكذبة كز آغاي لكزني بيغمبران نبي دلين الرب يسلم رب يسلم خويا خلق سلامتك آياتي كتير هنا خويا برتقال فرمي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي خلقين تقوى إخوابك زلزلو زويلر زي قيامت شتيكي زور زور هائل مزنو زور ما ترسيناك يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت أو رجاء ببين كأورجته تذهل كل مرضعة عما أرضعت دايككا كخليك الشيلة دات من ألكاني لنا رحت يكاني أو رجاء تذهل من الذهول ذهول يعني شيء يبيلي لاي من ألكي هرناميني أو دايكا أو جقرقو شيخي شن خوشي شن عزل ضليا أفرمي تذهل كل مرضعة عما أرضعت قلت له الذهاب يعني لا أمر ذهول هز بيلي لا يناميني أقايل أخوي ناميني بوتي وتضع كل ذات حمل حملها أفرد من ألكي لو رجدانه لأزرت من ألكي لبار أرواه وترى الناس سكارى خلق بيني مي سرخوشا وما هم بسكارى سرخوش جني لحقيقة براسي بلا مكو سرخوش دركون وما هم بسكارى أي بوايا بو أفرتي شيردر كوربلكي لبير الروا بركي دا بو دايك بو أفرتي دوجان من علكي لبهر الروا بو شي خلق أبيني وكو سرخوش وان وسرخوش جنين لكن عذاب الله شديد شكرا له رجس زاي بروردقار تبارك وتعالى زور زور صعب ناخوشو زور زور قران وتنده وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة الآيات وبرتغال فرميتي هركسي لا وستاني بردسي بروردقار بترسي لمقامي بروردقار بترسي ولمن خاف مقام ربه أو موقفيك وعبدكان بكالبردسي كالبردسي بروردقار تبارك وتعالى لقيام دراوسا يان بريتي لا أوي عبدكان لبرامبري بروردقار عبدك الرادة قيري لما وقفت ترسي أفرمي هركسي لما قامي فردقار بترسي أو بترسي لبرامبري فردقار رادة قيري جنتان دو بهشتي بهاي بهشتيك لسر طاعة كاني بهشتيك لسر دور كوتنو لحرام كاني يعني بهشتيك لسر ترسكي بهشتيك لسر وي عملي كردو بوي دور كويتوا لا غضب وخشمقيني خواه تبارك وتعالى يتر جنتان بوهي دو بهشتي بوهي طبعا افرمي تاكوت اي ايات كان لم بارا وكهاتوا افرمي الايات كفرمي الايات واتم بس تي ايات كان تاكوت اي تاكوت اي طاوكا تواوي ايات كان ايش برد قال افرمي فباي الاء ربكما تكذبان فباي الاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان لناو أو بهشتا دو تشاوغيتي دايا ريدكا فبأي آلاء ربكما تكذبان أي جنوك أو إنس بكام لآيات كان إخوة بدرو أخنوا فيهما من كل فاكهة زوجان لهدمي ويك دو تشنيتي دايا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين فيها لأنه بهشتكان بالكوتون لأنه بهشتكان بالكوتون وهروها حور العين تدايا لم يطمثن قبلهم إنس ولا جان لبيش أما نجنو كون إنس دسي بيو نداون نجنو كون إنس بيشتر دسي بيو نداون آيتي نص كواحور العين لبهشت دروس كراون فرورد قال خاص دروس كردون كاتك لآفرتاني دنيا أواني كدرون بهشتوا بهشتياني في كامل الله بي فرورد قال كم الله مخلوقي تر دروسك فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان أو أن دجوانا للصفاء للخابنيو للرونيانا ألي ياقوت مرجانا ألي جوهرا فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان كسي لدنيا تشاكا كاربي وخوفي خوايبي وتشاكا بكا وفرمانا كان بجيب جيني ونهي كان يدور كويتو أم تشاكاني بو مقال لتشاكا زيادة الباداش تدريها فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان جغل ودو بهشت دو بهشت تريشيا فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان والله داركاني قلاكاني أو أند صوز أند مورشا أو أند جوانا فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان دو تشاوجان فوار بهمشن ريكا وستاني بونية بردام ريكا آوي كيش بردام ريكا لزتي كتري آوي وشكاو جارو بارهبي ونبيت جارو باريتر. ولمن خاف مقام ربه جنتان هروكو بردغالة فريوة أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء وكو آية وآية آياتي كتري يعني كوتا آياتي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بهشتيان لغلق ساكن بس دنيا كان رداوكاني دنيا بسراتكاني دنيا چي ما كل دنيا چون بول دنيا أو ساقسل لغلق كان وبرسيال ليكتري كان هني كان علين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين بخوائي ما زورة ترسي على الدنيا ترسي خواه من تبارك وتعالى زورة دلاب ولس زي زورة ترسي ولا سربيشي كني فرورد غا زورة ترسي. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا اللهم من علينا يا رب بلا فرورد غا ربو منتي بسلا كردين منتي بسلا كردين وبخلابي خوما لغلي نكردين بل بفضل خوي لغل كردين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم منتي بسلا كردين وخوي منتي بسلا كردين لو سزا بآزالا براستني إنا كنا من قبل ندعوه آخر ما زور بارينا زور ما ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة زور من خواهی من خیت بهش تو، زور من خواهی لاغر دور من خیت تو، زور دعای فضلی خواه من کرد، زور پنامان اگر لخش مقینی خواه، اینا کننا من قبل ندعوه، ایشی مسلمان دعاء بکار، ایشی مسلمان بپاری تو، دسکانی برسکات تو، هر خواه بخشلم، هر خواه داد، هر خواه دقت و تبارک و تعالی، و اینا کننا من قبل ندعوه. لما لو بيش أبارينا ودعاء ما نكرت إنه هو البر الرحيم براسي خوا خوايك برا براسي خوا خوايك شاكا كارا خوايك محسن البر هو المحسن براسي خوا خوايك محسن وشاكا كارا لغل عبدكاني الرحيم رحمة قينا بعبدكاني ورحميان بيكا سرباريوك الرحمن الرحمة زورة بلا من رحيم شيء دا بيه رحميان بيكا بمهرباني خوي لغل يانا هلصوك ودكا وبمهرباني خوي لغل يانا ما مالا دكات. والآيات في الباب كثيرة جدا معلومات والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل أفريو آيات لمبالا وزور زورا آية كان معلوم زان راول ومبست جليرا آما جاكردن بوهنيكي مبست جليرا آما جاكردن بوهنيك لو آياتان وآما جماكر بوهنيكي. أو أما الأحاديث فكثيرة جدا أفريو بلام حديث كان زور زورا فنذكر منها طرفا هنيك باسقي وبالله التوفيق بس بالله وحده تبارك وتعالى توحيد بس بخواه توفيق بس بخواه وخواه تعالى عبدك موفقك اي تعالى موفقة وعبدك موفقة مفخرة. لعبد الله كريم مسعود ورضي خواه لبيل بيغمل وصلاة والسلام خواه لسربي أفرمي حدثنا رسول الله بيغملي خواه صلاة والسلام خواه لسربي بوي باس كردين وهو الصادق المصدوق كصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة هر كس يكتان لسكي دايكا تشل روشكو أكريته أكريبا نطفة أكريبا دلوبا آبك ثم يكون علقة مثل ذلك لما ويش الروجي ترى أبد مع علاقة خينكي وش خين بارا أبد بخين باريك ثم يكون مضغة مثل ذلك باش أنا بيتا قوش بارا بارشا قوش لك أبيتا بارشا قوش لك لا شلي سيما ثم يرسل الملك باشان فريشتي بودن يريت فينفق فيه الروح روح كاتبريا ويؤمر بأربع كلمات فرماني بيكرا تشوارشد بنوسين بنوسين رزقكي وأجلكي وكارو كردوكي وكامرانا يانا كامرانو بدبختا فوالذي لا إله غيره سين بوي برسلاوي كي ترنيا بحق الله نبت وتلاوي شمو مدرجة من كلام ابن مسعود رحمه الله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة هتانا إيش كاب إيش أهل بهشت حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع لبين خوي بهشت بالك من يتوى فيسبق عليه الكتاب أوسا كتابك بيشي بيقلك نسرا ولسكي دايك فيعمل بعمل أهل النار أوسا إيش كاب إيش أهل أكل فيدخلها ويروت أقلوا وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار هشتانا إيش كاب إيش أهل أقل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلا بالك من أتول بيني أو كسو أقلك إيش أهل أقلك فيسبق عليه الكتاب كتابك دي يا بني بيقلك لسكي دايك نسراو فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو سأيش كاب إيش أهل بهشت أرات بهشته متفق عليه وبرصيم حديثة ترسان دنكي قوري تدايا لآخر شري وهم حديثة إيماني تدايا بقضاء وقدر وهانداني تدايا بكردني كالا شاك كان وهروا هم حديثة بيطلي العبرة بالخواتم وكو بيقول إخوة فرميشي إنما الأعمال بالخواتم كانوا كرد وكان بآخرك يحسابا وهروا هم بيطلي إنسان كالكي شاكي كربابر دوام بيت وأهل نقرت وبشي ما نبيته نوق آخر شهر بيت هل وها أم حديثة أو إتذا كبر قال وردكان إشتكان إش الزانية جزئيات إشتكان الزانية بخلاف ابن سينا وردكان إشتكان جزئيات إشتكان الزانية كتبه رزقه وعمله وأجله وشقي وسعيد هل وها أم حديثة بيت طلع العبرة بالخواتيم عبرة بكوتائية بآخر شري وآخر خير حسابا عبرة بآخر حسابا إنسان أجر شاك كارج به كوتائي بخير نية الله كالكينيه الله كالكينيه ويبقى إنسان أجا إلى خويبت هر لو أتوه بيغمري خواه فرميتي صلاة والسلام خواهي للسربي لحديثه كي دول دريج لاي بخاري ولاي مسلم بكرتيات و يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام جهنم أهينا لرجي قيامتها حفتاها زار رشميها مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها لقال هر رشميك حفتاها زار فريشتا أي كيشن دي كواتا حفتها زار في حفتها زار كم زام جانيك حفتها زار في حفتها زار ملايين فريشتا بس دو زخ يان قرتوا جلو يان قرتوا لدس يان درن شوين أم حديثة بيت الله كدو زخ زور قولي وهلوها جلوي هي بجلو كاني دي قيريت وهل وها أم حديثة بيت الله جماري فريشتكاني بروردقار زور زوره لجمار دنايت وما يعلم جنود ربك إلا هو كالجماري سربازكاني خواهي تبارك وتعالى نازن إلا خواني بتبارك وتعالى أفرميه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول رسول الله فرميتي إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان. كم ترين سزايك بس الأهلي آقردي لرجي قيامته بيابيكا زخال أخذت جير بيكاني يغلي منهما دماغه. والله مشي أكليني ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وأزاني كذب قي أو سزاي قرز ندرا ووالله سزاي لهم كسيك سوسر أو كسر لقيامته. هل بويا أما فيما الله ورياي تاوانا كان من بين تاوانا كان شوم غرم لسري سزا أدري عقوبة أدري. هل وها فيما الله العذاب دركات شون الجنة درجات العذاب دركات سزاج دركات درجة بليكي لا بليكي تري خلاب تلو نارحت له. الرواب بيطلع سزاي كافر كان لقيامة زور قرصة. وهل وها أم حديثة بيطلع هل كسر لسر كفر بمري هل كارو كردويب كا قسمن بخوا قسم بخوا هيش كل قصودي كي بينا جيني هيش كل قصودي كي بينا جيني لو إلى أجريد وصق ذلك ويا أخوي يقول بنا من الدولة بارين ولا كفر دول من كاتو لسر الإسلام بمن جيني لسر الإسلام بمن بريني سلو سلام زنو من كاتو حشر من كاكو أخوي بي خوش أخوي بي راسي لسمري كوري جندوبة وفرمي بيغمري خواه صلاة والسلام إخوة لسلو فرمي منهم من تأخذه النار إلى كعبي خلقي لقيامته آقرها تاوكو لاي قل بيكاني دي وهشي أنا آقرها تاوكو لاي أجنوكاني دي وهشي أنا آقرها تاوكو لاي حجزته حجزته أتاوك لاي حزة كانت حزة يعني نزيكي دوري كمر أتاوك لاي كمري دي لاي نزيكي ناوكي خواري ناوكي. ومنهم من تأخذه إلى ترقوته هشانا آقر هتاوك إيري دي يعني تشالله ما يا تشالله ما يبيالي هتا لاي تشالله مكاني سروي سن خواري مل كدو يسكيلي أتاوي نديت آقر بنابة فروردقال تبارك وتعالى. أروها عبد الله كل عمر فرمي في أمري خافر من يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يوان هي لرجي قيامته لا عرقك خويا أجوزيت و عرق تاوك لا يجيتي تا لاينا وراسي جو كاني دي عرق وفنا من ده كواتا لقيامة زولنا راح تموقفك. أروها لا نسوى فرمي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسلبي وتاركي بفرمي ما سمعت مثلها قط والله أو اندكالي قرب وتاري وامن بالسبو فرمي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين متفق عليه. أفرمي وتاركي بفرمي وتاركي زور كاريقر وباسي كوملي الرداء وبسرهاتي كرد لقيامة الرودة. فاشان فرمي والله أقر أو بزانم كمن ديزانم أو كم بيد كنين وزور دقريان لروايتي كترا افرمي صحابه كان بيغمري خواه يفرمو السريان كرد اخوارو نوزي قريان اللي وبرزو. لروايتي كترا افرمي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابه شيء فخطا اشتكي لها ولكاني وبيغ ايش توبو تشوسر من برو تاري فرم فرمي عرضت علي الجنة والنار باشتو اقرب بشاندرا فلم ارك اليوم في الخير والشر. والله قد وكو أمر الخير وشره كم نبيني وكو أمره ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. والله أوبزان من إيزان كم بيدا كانين وزور دقريان. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه فريو والله رجعناها توا بسرها ولاني بيغمرة صلاة والسلام إخوة السربية لو رجت تربيه غطوا رؤوسهم ولهم خنين سريان كرد أخوار ونوزي قرياني اللي برزوا بصلاة والسلام إخواني سلمت ك كواتا بيغمراني خواشتاني كزان عبدكاني تدنايزان عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدده بيغمران إخوة صلاة والسلام إخوانا السربية فرد قال شتاني كي بيوتون خلقي ترنيزاني بيا فرمي فلم أرك اليوم في الخير والشر قد وكو أمره الخير وشرشتي وهم لبيني هل وها كاري قريم موعظة كاني بيغمد إخوة عليه الصلاة والسلام لسر صحابة كاني هل وها كاري قريم وتاري بيغمد إخوة عليه الصلاة والسلام كاري قريم وتاركاني كاري قريم محاضركاني وتاري وايداوة خلقي بقريانا وكردوا صحابة كان قيرياو أو هدي بيغمد صلاة والسلام إخوة عليه الصلاة والسلام وهل وها الكسي بزاني شيء لآخرة تايا بيكنيني كما بيتو قرياني زور بيتو لم يقداد أفرمي قوم لبيغمر إخوة أبو صلاة والسلام إخوة الله سربي دي فرمو تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار مي فرمي خور لروجي قيامته لخلق نزيك كريا توبى أندازي ميلك سليمي كري عامد الراوي لمقداد والراوي لمقداد وفرمي والله نازل ما يعني بالميل نازل ما بس شيء لميل أم الميل أم مسافة الأرض أو ميلية كزبي بيا بيوري كبريتي لها هزار وحفصة متريك يعني أو ميلية كوات شاو كان بيا درجة نازل مخور أو ندنزيك لا دسر بند كانوا فيكون الناس على قدر أعماله في العرق يترخلق بيوري كارو كردو كان هذا نوع عرق وجوزاونة هيا نتالي قلبي كاني هيا نتالي أجنو كاني هيا نتالي حقه يعني كمر لاي أو شنيك ناوقي أبسي ومنهم من يلجمه العرق إلجامة هشا أقات لاي دمو بيكاني وكوشون رشمي حيوان لدمي حيوان دبسري أفرمي آوها وكل لجامي بيتي شو كا وكديت أرق كديت سلبر زكاته أو سالاي دم جوكاني فيلجمه العرق إلجاما يلجمه العرق إلجاما أوها كسلبر زكاته وأجر سر داقري أرق قرتنا ودمي أوها موقفك زور النار حتى وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه رسول الله بدسي أمرك ربو دمي يعني آوى كديها أنا قديها تلاي دميا لأبي هريرة وفرمي بيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم فرميتي يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا خلق لقيامة عرقاكا أو نا عرقاكا قسم بخوا حود بالعرقين الرب الزبية ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم ديد والله وكو جلو رشمي آجل ديها تا وكو لا يدم ولا يوكان متفق عليه هر لا أبي هريرة فرمي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه إلى سربي لقل يا أبوين قيما لدن يقبو دن يكوتن يشتيقبو فرمي هل تدرون ما هذا أزالوا دن دن يشيبو وتمان خواب بيهم الأخي أعلم ترى فرميه برديك حفتا صال خراوتا ناو أقلوا حفتا صالها بريوا أو استادايل بني أقلي دوزا فسمعتم وجبتها قلت أن لك وتنكي أما بيطل جهة نمزور قولة وبيطل كوا سو تمني دوزا بردة اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لو أقرأ أخوتها مبارزا سوى تمنيكي دار نية سوى تمنيكي بردة برد يجب يزور قرسونا راحت لا عدي كري حاتم وفرمي بيغمري خواه فرمي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان هيك كسيك تانية إلا پروردگار تبارك وتعالى قسيل قال كاب بي ورقير كابرا فينظر أيمن منه سري لا راسي خويك فلا يرى إلا ما قدم تماشاك كرد وكانتي وينظر أشأم منه سري لا يتشبي خويك فلا يرى إلا ما قدم كرد وكاني خويتي وينظر بين يدي سري بردمي خويشيك تماشاك إلا النار تلقاء وجهه تماشاك أقراب يشي أو سار رسولي خواه فرمي فاتقوا النار ولو بشق تمره لي خوتان بباريزن أقل بلا تخل ما يكشبه هل وهال أبو ذر ورضي الله عنه فرب يغمني خواه صلاة والسلام إخوة لسر فرمي إني أرى ما لا ترى اشتاني قبين مي ونايبين وأسمع ما لا تسمعون اشتاني قبيس مي ونايبيس أطت السماء أسماء نكون زيدي وحق لها أن تأط حقي شيني نكون زيدي ما فيها موضع أربع أصابع والله شويني شوار من جيت يعني إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تبارك وتعالى ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى شوني تشوار بنجني إلا فرشتيك إليه ناو تشواني بخواي تبارك وتعالى داينا وسجدي بردوا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا والله يوبزان كم ديزانم كم بيدكرين وزور دقريان وما تلذذتم بالنساء على الفرش والله لزتان لآفرتان نيبيني لسرجيقايا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى ودرجون بو صعودات يعني في الطرقات تجأرون إلى الله تعالى دواي بناتاً لخواي بردغالك يعني أوي من إيزان ميو بيزان والله درجون أنا ورقاك أبارانو خواي رحمن بيبكي خواي لا أريد وزق من باريس بويا لم حديثة جماري فريشتكاني بردغالي تدايا كبردغال تبارك وتعالى فريشتي زور زوره وهل وها بردغال رحمة بالعباد اشتانك إلى بندكاني شاردوته وبندكاني نوتوه بوي بندكان أويك تحملنا كان بينوتون أويك تحملنا كان بينوتون أوي بيوتون كبندكان تحملك هل وها لأبي برزي أسلمي ونضلي كري عبيدي أسلمي فرمي بيغمني خواه صلاة والسلام خواه لسر بفرمي لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى بيهيج عبد يقل قيامته نيالا هناويق منه إلا برسياري لكن لباري عمري ولا شيء أفسر فيك وعن علمه فيما فعل فيه وبرسياري لكن لباري علمك وشي تياكرد وكارو كردوه وعن ماله من أين اكتسبه وبرسياري مالك إشي لكن لك ودري هنا وفيما أنفقه لتشيش السر في كله وعن جسمه فيما أمله برسياري لا شيء لأكله أو لا شيء لكربه ولا شيء لا شيء هوضته لا شيء تيأك وشاي بو شيء أروي بو شيء هاتي أبو هريرة فرمي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بيم آياتيخ يومئذ تحدث أخبارها سوري الزلزليكا أو رجزوي أخبار هوالي خواه يجيريتوا رسول الله فرمي أزان ما أخبارها وثمان خواب يغملك يعلم ترى فرمي فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أو تاني هوالدا لسر هر عبدك نير بيامي بي لسر أو كاريك لسر بشتي كردويتي فيقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فلان فلان كارد كردو لفلان الرجل فلان كاتب فهذه أخبارها أما بريتيلا أخباري يومئذ تحدث أخبارها ولا بلى في سنده ضعف وله شاهد يعني شاهد شيء يا غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم خواه لسر بيوكوا بسعيد خدري جرت وفرميتي كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن شون شجور قرم شون رابي قرم لكاتيك أويك الراس بيردراوة فوكا بالصورة صورة كي قرتو آمادية واستمع الإذنة قوي شل كردو بزانا كي إذن أدري متى يؤمر متى يؤمر بالنفخ فينفخ شاوري إذن كابزان كي بيودري فوق بصورة فوق بصورة أقر باي أفرمك وايوتا فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوي قرز ببال صار صحابة كاني بيغمري عليه الصلاة والسلام فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل قرز ببال سريان أي شيب قال يا رسول الله فربلا حسبنا الله ونعم الوكيل خواما المساء وي تبارك وتعالى شبشتو فنام أنا لا أبي هريرة أفرمي بيغمني خواه فرميتي من خاف أدلج هركس بترسي لسرتاي هلا إيوارا وكوية الرأي كسي السفري كي هبي ترسي هبي هلا إيوارا وكوية الرأي لسرتاي شووا لإيوارا وكوية الرأي ومن أدلج كسي جهر إيوارا وكوية الرأي بلغ المنزل أقاتا منزل غاي خوي ألا أقدار بن عبد كان إن سلعة الله غالية أقدار بن سلعة إخوة قرانة شتمكي إخوة قرانة ألا إن سلعة الله الجنة أقاتا لي بسلعة إخوة شتمكي إخوة ببهشنا باتنبليو توزليو باليدانا وبهش بنيناي في سبب ما ندوبونيه لعائشة رضي الله عنهما فرمي قوم لبيغمري خوابه يفرمو يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة خلق لقيامة ببيبتيو بروتيو بأوكاو كوشتشان بيويك لختنا كراوي لأن كراوته غلوتم يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض بيهون أفردهم يان بيكو وتما شيء يكتركا فرمي يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أي عائشة أو رجل وسخ تلبي الاشتواب كانوا وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض فرمي اشتكال وقر سرهني كان تما شيء هني كتريانك بالاشتوانا كان بمجدنا كوتاي باب الخوف درسي ذاته إن شاء الله روي النسر حياة السلف الصالح رحمة الله عليهم لباري أم بابه حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأيّا نمان فركي كسود من في دقيني وسوديش من في بقيني بوي كفير من دكي هداية من دي إصلاح من كي وظلما بلو رزامن يخوض ببي أنا أتي أقلين لا توري إخوت لو اشتاني بتمايت وريتو وأيين بخرا في خوما لقل ما لنيكي بتشاك وفضل إخوض لقل ما نبيك تو أهلي تقوى وأهلي اللي يخجبوني إيمش أهلي تاوان وأهلي كم ترخمي وأهلي قصوري وأيين بخرا في كان ما نبيت الرجل لبردم رحمتي توايا بعفو إخوض ما بالله ما لقلبك إما عبدي عبديش قصوري تايا توش برورد قالي خاوني الرحمة والزيت وميدي إما بتو يا رب اللي خوجمونو عفو كردنو صفحوا لي بردية يا ربي توش لب قماني عبدكتي أنا عند ظني عبدي بي خوايا قماني إما بتو تاني لما نخوش بيت واللي ما نبوريت يا ربي لما نبولة واللي ما نخوش به وهداية من ده سقام قير منك بيش أسفاو دام زراو منك أتاوك وقينو بلقات ولا فتنة زمان بمن فارزة وتوشي فتنة منك يا ربي تأمن بيته ولا إخوت هيش فتنة يقلبي ترى يقل بردم بردوان بول ما لسر طاعتي تو لسر عبادة كردني تو لسر ناسيني تو يا ربي خواهيا دعوة هدات لكن بور يقاي في غمال كان وصديق وشهيد وصالح كان ورقاي صلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك